رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. አምስተኛው አያ ጨርሰን ለሰ አራተኛ አያ ጨርሰን ዛሬ አምስተኛ አያ ነው የምንጀምረው ኢንሻአላህ። يقول سبحانه وتعالى ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قرآن የራሱ የቻለ ስልት አለው እንዴት ሰው እንደሚያስረዳ። የቁርአን ስልቶች ቁርአን ገብቶ ተፍሲር የተማረ ሊያውቀው ይችላል። ለምሳሌ የዛሬ ድርሳችን ዓለም ያቲኩም ነበኡ الذين كفروا من قبل ኢላል من اسلوب القران ከዛ ቁርአን ከሚያደርገው የዳዕዋ ስልት يذكرك بما مضى ሁሉ ጊዜ በቁርአን ስላለፉት ነገሮች ስላለፉት ህዝቦች ይናገራል። ምንድነው ምን አደረጉ ምን ቅጣት አገኙ ምን ጥሩ ነገር አገኙ አደረጉ ምን ጥሩ ነገር ተከፈሉ ይህ ለማን ነው ለዛ ነዛ ቁርአን ሲወርድ የነበሩ ሰዎች ቁረይሽ ማለት ነው። وهذا طيب በጣም ጥሩ አገባብ ነው አሉ። وهذا الاسلوب ለምሳሌ አንድ ሰው ሲያናድድህና ሲበድል በደል ሲያበዛ ልትቀጣው ስትፈልግ ምን ትለዋለህ? ዓለም ተዓለም ماذا فعلت بأخيك فلان ያንተ ወንድም እግል ያታሰውስ ምን እንዳደረኩት እንዳንተ እንደዚህ አይነት ስህተት ሲያበዛ ተው እንብስል ምን እንዳደረኩት አታቀም ረሳው እንዴ ተውልሃለሁ والله ከወንድምህ በላይ አርገ ነው መቀጣ ትላለህ። احذر ان تكون مثله لو ندمه انت تتقطع لب بل تلوالله الله سبحانه وتعالى اندزي هي لنا اندزي هي يدرجنا يحذر قريش نزا قريشوت نبياتين ساسلم بتام ياسچغرو صحابهون ياسچغرو قريشوت بمولو اندزي هي لاچو نو اتعفتم النبي የኔ መልእክተኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቸገራችሁ እናንተን የመሰለ እስከው መልቂያማ አለም ያቲኩም ነበኡ الذين كفروا من قبل ከእናንተ በፊት የነበሩ ህዝቦች ምን እንዳደረኳቸው አታቁም እናንተ فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ብዙ ስተትና ብዙ ወንጀል ሲያደርጉ ምን አይነት ከባድ ቅጣት እንዳወረድኩባቸው ረሳችሁ እንዴ? ታሪኩን አታነቡም እንዴ? يقول ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا የድሮ ሰዎች ታሪክ የላችሁም ወይ? ፈዛቁ ወባለ አምርህም ወባለ አምርህም ላደረጉት መጥፎ ስራ ምን አይነት ክፍያ እንደከፈልኳችሁ አታቁም። ወባል ማለት ወንድሞች ወባል في الأصل الشدة المترتبة على أمر من الأمور عند معصية سيادر قويم عند نقر سيكسد لسو كتاة سيستبت وبالي برال شكم مالتنو. ومنه الوبيل للطعام الثقيل على المعدة مثلا عند سو كبان مقبي بلال بزوي بلال بزي وطنو بزي منجنو مكرونانو روزنو በየአይነቱ ቅጠላ ቅጠል በየአይነቱ ፍራፍሬ በየአይነቱ እንጀራ ዳቦ ምን ሁሉ ይበላል ባንድ ጊዜ ምን ይላሉ هذا وبال على المعده ለዛች ዳጀስ የምታርገው ሆዳችን ከባድ ጭነትና ከባድ ነገር ነው አይመቻትም ይላሉ አሁን ደግሞ الله سبحانه وتعالى ብዙ እንትን ማዕሲያ ሲያደርጉ وبال يجنباتشوال وبال مالت جنت كتات كباد كتات يماي النسا كتات مالتنو سلزي الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم يعني لسرات شو يميهون كباد كتاتنو يوسدوا والي إذن الوبال هو الشدة المترتبة على أمر من الأمور ومنه الوبيل للطعام وبيل للطعام الثقيل كبد مقب على المعدة يعني لزالة هوداتشن ويم انتنو يعني داجس يمتارقو هوداتشن 10 كيلو مقب 6 كبابات من تونا لج بتقام تبب بيلاتنا راسها انت لك مولا قد جمرا له زنبلا بك امتنيات من نسات مزاقنا دزي تابزال له والمراد به هنا وبال بزيه آية من معتنو العقاب الشديد الذي نزل بهم فأهلكهم نزيه هزبوش زو هزبوش ناتشو قوم نوح قوم عاد قوم ثمود قوم لوط قوم إبراهيم قوم زكريا قوم يحيى قوم يونس يلفو رسولوش مع سياسي أبزو الله من داد الرقاتشو أتاكم تاريك على نبابتشو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كذا قتلوا والمعنى لقد أتاكم ووصل إلى علمكم أيها المشركون مشركو قريش يا قريش مشركوش نعم بتقام بتقام متفسر سلاب الزو يدروس وش يستوسشونا الله سبحانه وتعالى من اندى درجة بالنسو لاي من فرد اندى ستنا من عذاب لا وردنهم يا سلام لمثال قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم علمتم أن إصرارهم على كفرهم قد أدى بهم إلى الهلاك إن أنت قريش يا أبو لهب يا أبو جهل يا وليد بن المغيرة يا فلان يا فلان إن أنت قريشوش أهم فانتر فانتر فانتر يا لاتشو محمدين يا سجقراتشو የድሮሶች ምን አይነት ቅጣት እንዳገኙ በታቆ ኖሮኮ ተታገሱ ነበር ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዚህ ከነቢያችን ሰለላም በፊት የነበሩ ህዝቦች 124000 ነብዮች 314 ሩሱሎች መልእክተኞች ማለት ነው እና ከነ ህዝባቸው ምን ነበር مثال سيتقص الله سبحانه وتعالى بسورة العنكبوت سورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى من الله فكلا يعني جميع الأمم كان نبيات صلى الله عليه وسلم بفيت ينبر هزبوش كان نبيات شو نرسولات شو فكلا أخذنا بذنبه هلهم يميقبات شو كتعت بونجلات شو أنصار أغنيو فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة عندنا بجبريل دمس يموتوا عندنا الزنابنا نبلبلتنا لكو يقدلاتشو ومنهم من خسفنا به الأرض النقارون دمو مريتوا واجو تبلو السنة جنزبو هزبو من عمنو مريتون وات يدرجة تشاو ومنهم من أغرقنا عند قوم فرعون عند قوم نوح دمو ببهر استياسة أمناتشو وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نزيز بوشكو نيال بدلنا تشو راسا تشونو يبدلو تو تو تو تبلو انبسلو ليان داندو هزب يميقباون قطعة وردن لت قال سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا قوم لوط استنجمر قوم لوط قوم لوط من دنو يدرقاتشو فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها قوم لوط سنتقطرنا ينبرو سنت هزبنو سنت شي هزبنو ينبرو انا جبريل لا كنا باند كنفو بنقراتشن لاي سيدنا جبريل سدس ما توكن فنبرو باند كنفارغو قوم لوط يتبالو هزب ودلا يوسداتش ود سماي لاي اوطاتشونا مريتون قلبتو لك اندزي كيتا لمسال دابو دابو بمدجانتن سي بسل ويمدمو سي قاقر انديت نومي هنو يعني باندبو كل سي بسل يقلبو توتال سيتو تشوالب بولا التنيا قصو اندي بسل يقلبو توتال اونا الله من ادرقه مريتوانا نسات كذبو هلا بلا يالو هزبوش ناتشو قلبت اثنا بتاچون النسو بمريت لاي دمدماچو موتو عدلم خلاص مريت نواتتچاچو اندزي دمدماچو اي بقامي يبقال موتوال ياو كفتنيا قطات موموت نونا موتوال لكن قوم لوط يادرغوت وانجل ترى وانجل عدلم لمسال الزينا وانجل نو قطاتو مندنو ياغبا سو ويم ياغبا سيت كهونج بدنگاي تورورو اسكمي موت يمتال يالا قبا كونه متو كرماج ويمتو علنقا يقرفان ينو عدلم لكن قوم لوط يادرقوت قن وند لوند سكس يادرقه وند وندن يا قبا بتقام بتقام بالغي هون درقيت كذا بفيت النبرة وندموش بنقراتشن لاي كقوم لوط بفيت قبرة سردوم ينبال نقر النبرة مجمرة فابريكيت يادرقوت النسوناتشو عند صحابي يجن آية سيكارا يعني قوم لوط سيكارا رالي والله والله والله علي الله باين قرن نورو والله ألام نمنبر علي وند وندنا قبتو قننيت يا درقال ببال يشيت أنك قرنو أنام نم بيه انتن أرق نبر لكن الله سلنا قرن ونتمهنو نوكنا من أين تونجلنو إلى الصحابي إذن فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها يعني مريتوا كنو عاليها لا ينيو سافي لها قلبتنا بكي نبرا دلم يا الله قطع قن أكسترا انتنسل هنا قطعو أكسترا هنا انتن أورد باتشو وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود بجهنب كوكي هونو يتتأبسو بجهنب يبوكاو بجهنب يرره دنقاي أوردو اندقنا بمريتو لاي أفسسونا مريتون قدو قباد انتنو مريتون انتنو قدو قباد انتنو دنقاي وچو بسونا تاتشو لاي أرفي مجمرا وستي مريتنو يقبو اندقنا دنقاي كسماي متودمو إساتنو سو كإسات يمتانو كجهنب يمتانو عندنا قبتو مريتون سنتقو قبانا بس ونتهاتشو قبا ولت عين تكتات مكنياتهم بتقام ونجلو نيوش سلوهونو مالتنو طيب اهونس وندموج مستر اوباما فايليزو بكونغرس قبتو تكراكرو تكراكرو بس بديموكراسي سم وند وند اندي اقبا بقى تسمامو فرمو بتنا لما جمّر يا جزيه بلفوا سنتنو سمنت ورزت أنيور لما كرا يا هل بلو أمسا وندوش كأمسا وندوش تجابو يه بأمريكا أمريكا من قصتك أدرستشو النا يفرمتشو النا لدس دس يا هل تبلو أمسا وندوش أمسا وندون أجابو مالتنو طيب ياي لقوم لوط يطفى الله يتهدى كبات ياك نو وندموچ انديوم قوم لوط ادرغو ادلم جن በዛ حزب ብቻ ነበር የሚሰማው በቀውም ሉጥ ብቻ ነበር ነገሩ የተሰማው እዚህ ግን በቴሌቪዥን በሁሉ ሚዲያ የውላችሁ ተጋቡ መጋባት ደሞ ዲሞክራሲ ነው አግቡ ተብሎ ይፋ የወጣው ነገር አላህ ይተህዴ አላህ ሞተ አላህ ደከመ አላህ አበደ አላህ ምን ሆነ ምንም አልሆነ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ولكن لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لحكمة يهج أمة محمد عندنا الزاق هزبوش عذاب دا يوردبات كالقفت على الله سبحانه وتعالى لكن والله العظيم بعد الدنيا يالن كتاتو بيورد ترو نبر يهن أهون يمي قباو كتات خلاص postpone دارقو الله بأخيرا من أين كتات عندما يورد السنو مياو قونا يتهدي من دنو الله زنبلو ميايو من اندزيه اندان الواندموش اهون يمي درقو تيالو وانجلوش والله دروس ووش يمي درقو تكنبرو السر اطفي بزال باند اوروبا اگر باند اوروبا اگر هولاندا نو انديوم هولاندا نو يالوين اني هولاندا لهاتكم حقيقة اني فرنسا يجالو እንግሊዝ ሀገር ሄጃለሁ ስዊስራ ሄጃለሁ አልማንያ ጀርመን ሄጃለሁ ስዊድን ሄጃለሁ እንደዚህ ኢጣሊያ ሄጃለሁ እንትኑ ግን ሆላንድ አልሄድኩም ምን አሉኝ ሰዎቹ ልክ እንደዚህ በኤርፖርት ያለው ሽንት ቤት አላ አይደለም በኤርፖርት ቆመ ሳህን ነው በአውሮፓ አለ በዚህ ሳውዲ አረቢያ ሞልቷል በኤርፖርት ስቴድ ሳህን ነው ተንጠለጠለ ሳህን አለ አንድ ሰው ቆሞ እዛ ይሸናል ከዛ በኋላ በጎኑ አንድ መከላከያ በእንጨት የተሰራ አለ በጣውላ የተሰራ መከላከያ ግን ያንተ ቁመት ነው እንደዚህ ከዛ በሁለተኛ ደግሞ ሌላ ሳህን አለ በሶስተኛ ሌላ ሳህን አለ ለምሳሌ 20 ሳህኖች በግድግዳ ላይ የተለጠፉ ያኔ እዛ ቁመት ሸናለ ግን በአንድ ሰው መሐከል በሁለት ሰው መሐከል አንድ እንጨት አለ እንደዚህ ግን እንደዚህ ብለ ስታይ በጎንህ ያለው ምን እንደሚያደርግ ታቃለ አሁን ሆላንድ ሀገር ባንድ ቦታ አለ እንደዚህ ያሉ አንድ 10 ሰዎች ይመጡና ሴቶች ይዘው እዚህ አንዱ የስጋኘት ያደርጋል ቆመ እኮ ነው እንደዚህ ከዛ በኋላ በጎን ደሞ ሌላ አለ ይታያሉ እንደዚህ ራስህ ትንሽ ከፍካ ደረከ ታይዋለ እንደገና ደሞ በዛ ጎን ደሞ ሌላ አለ 10 ሴቶች 10 ወንዶች መጥተው ልክ እንደ አህያ እንደ እንስሳ እዛ ግንኙነት ሲያደርጉ ከዚህ ባሰ የለም የቆሙሉት የእንትኑ የግብረ ሰዶም የሚደረገው አሁን በአሜሪካ በመላው አውሮፓ ከዚህ ባሰ የለም አላህ ግን ጸጥ ብለዋል ለምን አላህ ያቃል ለምን ዝም እንዳለ እንጂ ደክሞ አይደለም አቅቶት አይደለም እዚህ ላይ ወንድሞች አንድ ከባድ ሐላፊ ስተት ስታደርግ ዝም ማለቱ ለምሳሌ ባንድ ካምፓኒ አንድ ከባድ ያኔ ኃይለኛ ሐላፊ አለ 50 ሰራተኞች አሉ ሁሉ በየሰዓቱ እየገባ በየሰዓቱ እየወጣ ስራውን ያከናውናል አንድ ጥጋበኛ ግን አንድ ሰዓት ዘግይቶ ይገባል ሁለት ሰዓት አስቀድሞ ይወጣል አንድ ቀን ይቀራል አንድ ቀን አብሰንት ይሆናል አለምንም ፍቃድ እኮ ነው አንድ ጊዜ ሰክሮ ይመጣል እና አሁን ህዝቡ ይገረማል አለቃው ግን ያየ ነው ላንድ ነገር ብሎ ገና ቀጣቶ አላወረደም አይደለም አላህ ደግሞ እንደዚህ ነው ለምን ቀጣቶ እንደማይወርድ ህክማው በሱ ነው ያለው ግን አሁን የሚደረጉ ያሉ ወንጀሎች በድሮ አልተደረጉም ግን አላህ እንዴት አይነት ቀጣት ያወርዳቸው ነበር طيب ከዛ ቀጥሎ አላህ Subhanahu Ta'ala ምን አለ እነዚህ ህዝቦች ذلك بأنه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا سبحان الله وأنه بشتا تشو الله يقلص أنه ينزي سوش وأنه بشتا من نبر عند سو كوغنو كقبلاو ألك عندي هنا يودم أبزن يو ሰው በዚህ የተጠመቀ ነው እንትኑ አባባላ ይገብታቸዋል። ለምሳሌ አንድ ስልጤ ወይም አንድ ትግሬ አለቃ ቢሆን ናም ቀቢላው ይደሰታሉ። ግን አብዛኛው የሚታየው ምንድነው እንዴ ደሞ ምን ትናንትና ከኛ ኳስ የሚጫወት የነበረው ደሞ ያልተማረ ሰው ይሄው አሁን መሪያችን የሚሆን እንን መናናቅ የሚባል ነገር አለ። አሁን እነዚህ ህዝቦች ምን ይለው ነበር? ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم كنسوا عند رسول يا الله ملكتنيا يمطال فقالوا ابشر يهدوننا عندنا سو انت እኛኮ መላእካ ቢልክልን ጥሩ ነበር ወይም ደሞ ከሌላ ዘር ከሌላ ጎሳ ከሌላ እንትን የማናቆ ትልቅ ሰው እና እንትን እንጂ አባሸሩ ሰው እንደኛ ሰው ነው የሚልከው አላህ አባሸሩ يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد እንቢ ብለው ጀርባቸውን ሰጡ አይደለም። ከዛ በኋላ ኪታቡን ጣሉ ተውራት እንጂል ቁርአን ሁሉ ጣሉት። አላህ ደሞ غني ነው ሀብታም ነው። የነሱ ቢያምኑም ባያምኑም ቢከፍሩም ለአላህ አንድ ነው። ያኒ ዓለም በሙሉ ቢያምንና ቁርአኑን ቢከተል የአላህን ክብር ጤፍ የምታህል ነገር አትጨምርም። ሁሉ ደሞ እንደ ኢብሊስ እንደ ሸይጣን ሆኖ አሻፈረኝ ብሎ ቁርአን በእግሩ ቢረግጥና አናምንም ቢሉ የአላህን ክብር አንድ ጤፍ አይቀንስም። دائما الناس يستغربون من رسول منهم مبزانيو حزب كادم جمهورس كاون درس ياله حزب كنسو عند ملائكتنيا سيلاك ينقت ملكت يتايباچوال يقولون ابشر سو مثلنا عندنيا سو يكون رسولا لنا وخاصه اذا كان من قبيلتهم يستصغرونه በተለይ ከጎሳቸው ከዘራቸው ከሆነ የማሳነስ ምልክት ያሳያሉ። ለምን መሰላችሁ? ሁሉ ሰው የሱን ዘር ያሳንሳል። يعني يقولون ابن فلان يا سعيد ልጅ እዛ ጎረቤታችን ነበር እንዴ ምንድነው የምትለው? እሱ ራይስ ወጣ አረባ ከማን ሊቀበለው ነው? ይሄ ደሞ ይሄ ደምሽና ሰው ምንድነው ይሄ ነገር መናናቀለ يقول ابن فلان يكون رسول الله لا لازمهم هون يلبتم يلالو هي ابزانيو كله ادلم بسو انصار دمو عليه بسو انصار يمتساوس كونه مسيلم الكذاب اني نبي نني عليه بنبياتين غزي كونه اني نبي نني كذا دبدابه لاكلاچو لنبياتين صلى الله عليه وسلم قال يا محمد نعم انت يا مكه نا يا مدينه اكبابيو نبي هون እኔ ደሞ የማማ በዚህ በጠገብ ያሉ አከባቢዎች ደሞ እኔ ነብይ ለሆነና ሁለት ነብይ ተዋደን ተፋቀረን የህዝባችን እንምራለው። ፈነብይ ሰለላም ደብዳቤ ላኩለት ሙሰይለም አልከዛብ ብሎ ስሙ ሙሰይለማ ነው ከዛብ የምትለው ቃል ጨመሩና ሚን ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢላ ሙሰይለም አልከዛብ ብሎ ላኩለት። ስንት ነበሩ ከሱ ጋር? 40 ሺህ ወታደሮች ነበሩ። በዱ ተቀላሹ በዱ ዘላን ገጠርኞች ገጠርተኞች መግደል ብቻ የሚያውቁ ሌላ ያውቁ ያልተማሩ ሰዎች ናቸው። 40 ሺህ ወታደሮች ብዙ ገንዘብ ነበረው፣ ብዙ ከብት ነበረው፣ ብዙ ወርቅ ነበረው እና 40 ሺህ አሁን ምን አሉ አንድ ቀን አንተ ሙሰይለማ አሉት ሙሐመድ እንኳን ቁርአን ወረደኝ ከአላህ እያለ ህዝቡን ያስተምራል፣ ስንት ተአምር ያሳያል። ጅብሪል በየቀኑ የመጣ ቁርአን ያወርድለታል። አንተ ሙሰይለማ ነብይ ከሆንክ እንዴት ነው ጅብሪል መጥቶ ያቀመው አንተ ብለው አሳፈሩትና እንዴ ይመጣል እንጂ ሁልጊዜ ነው ከኔ ከአላህ መጥቶ ወህይ የሚሰጠኝ እኮ አለ ጅብሪል እኮ ነው አሉ። طيب عند قد اسمتنا اتاكم خلاص نجي سيمطا كسو وسجا اسمعتشوا الله علاچو مونيوچاچو بتام اون لما غستو يزو متا من ادرجه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل يوم يلو سوره انببونا ልክ እሱን መሳይ ብሎ ራሱ ፋብሪኬት አድርጎ ራሱ እሱ የሚመስል ብሎ ቁርአን እንዲመስል ብሎ ነው እና ምን አለ አልፊሉ አልፊሉ ለሁ ኹርጡሙ ጠዊሉ ወለሁ ዘይሉ ቀሲሩ ወዛሊከ ዐላ ላህ የሲሩ ዋለ እነዝሆነ ይዝሆነ ይዝሆን ረጅም አፍንጫ አለው አጭር ጭራ አለው ይህን አይነት መፍጠር ደግሞ ለአላህ እኮ በጣም ትን እኮ ነው ቀላል እኮ ነው አላቸው ይህ በጅብሪል አማካኝነት ከአላህ የወረደልኝ ነው አለው ህዝቡ አወቀው አንተ ሙሰይለማ አሉት ሙሐመድ እኮ አለም ተራ ከይፈ ፈዓለ ረቡከ ቢአስሓብ ልፊል ሲል ይህችን ሱራ አለም የመሰከረው በሙሉ በአለም ያለ ሰው ያየው ታሪክ እኮ ነው አብረሃ ጽፈሃ ከንትኑ ከየመን መጥቶ ካዕባን ለማፍረስ ሲመጣ አላህ በተአምሩ ሚሊየንስ አንድ ሚሊየንስ የሚሆኑ ወፎች አውርዶ እንደገና ድንጋይ ወርውሮ ህዝቡን የጨረሰ ታሪክ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ያሉ ህዝብ በአለም ያወቁት ታሪክ ነው እና ይህችን አለም ተራ ከይፈ ፈዓላ ስለሱ ነው ምትና አንተ ደግሞ ዝሆነይ ዝሆነይ ዝሆንማ ሁላችን እናውቃለን ለሁ ኹርጡሙን ጠዊሉ አፍንጫ ረጅም አለው ወለሁ ዘይሉን ቀሲሩ ጭራው ደግሞ አጭር ነው የምትለን ምን አይነት ቁርአን ነው አሉትና ግን አሉ ይሁን ሁሉ እያለ ተመልከቱ እንግዲህ ይህ ዘር ጎሳ በሽታ አለ አይደለም ምን አሉ ሙሰይለማ አልከዛብ አው ነቢዩን ከዛብ ምን ቀቢለትና ኸይሩን ምን ነቢዩን ሳድቅ من بني هاشم سبحان الله كذاب يهونه انتو مسيلمه وشتام يهونه نبي كقبيلات كقبيلاتين يشالنال ونتنيا نبي كبني هاشم وكقريش كونه دمو انفلغو مالو نبياتين موتو كذا بوالا طورنت كابو بكر غا تكاهده مسيلمه الكذاب تجدله حزبو تشنفه الحمد لله اسلمنا قطعه لمالتنو እና አንዳንድ ጊዜ ምን ይገኛል ቀቢላችን ቀቢላችን አብዛኛው ጊዜ ግን አንድ ከናንተ መሪ ሲመጣ በማሳነስ ያዩታል ይላል እና مثلاً دائماً الناس يستغربون من رسول منهم يقولون أبشر مثلنا يكون رسولا لنا وخاصة إذا كان من قبيلتهم يستصغرونه يقول ابن فلان يكون رسولا يعني ايه قليج تنانتنا كنيا لمنو انجرا امي وسديو نبرو اهون نبينين لنو اندوك اربا كمان نو ميقبلو الالو اعطيكم مثل لأخواننا بني حبشا اللو عندان نقر لنقراتشو اذا كان الداعية والله اقول لكم يتكستو نقر اني ايهوت نقر نو عند داعية استاذ دعوة امي ادرقو اوكي امريكي كهوني ወይም ሳዑዲ ከሆነ ወይም ኢጣሊ ከሆነ ወይም ሌላ ዜጋ ከሆነ ሁሉ ሰው ሁለት ጆሮን ከፍቶ በክብር ነው የሚሰማው تتجمع الناس ليستمعوا من نو امريكا كونو متاو زاري طيب من نو مسجد واستقبضو ما شاء الله امريكيو يعني الدعوه سي هدرو كو تامر كونو ستسمع يلال ወይም አንድ ሳዑዲ መጣና ቁጥር አድርጎ ምን አድርጎ በመስጊድ ገብቶ ዳዕዋ ሲያደርግ ዲ ሳዑዲ እኮ ነው ከመካ የመጣ እሱ እኮ ነው ምናምን ይላሉ። አንድ ወንድማችን ከሳዑዲው ከአሜሪካው 10 እጥፍ የሚበልጥ ሲናገር የሚያስለቅስ በጣም ሼህ የሆነ በጣም የበሰለ ሲመጣ ይሄ እንትን ኦሮሞ ነው አው አይደለም ትግሬ ነው እንጂ ረባከተውን ስንት እንደዚህ መናናቅ አለ። لكن نفس الموضوع يعني امريكو الناس السعوديه تناغروت ارست بقوانقواچن عند وندماچن بيناغرو اسكزا درس كبر عند سطوم لانه اسلوه اذا كان من جلدتنا استصغرناه نعم ويعلقون كمان بزو كومنت يسطالو مندنو ميلو يسويو دومو دي اسواي النغرم دي يميل نغر كومنت يسنزربتال هذا ما يرى عندنا في السعوديه بسعودي عربيا والله هني متاي نغر نو بزي سعودي عربيا يعني يعني أسر ما يهونوا من نزا دعوة ميارقو بمن لو سعودية قالوا يا مارنيانا يا تقرنيا دعوة ميارقو بزواد لهم بتاتهم يكوترنا شو لكن عند سعودي مطو ويم عند أمريكي مطو دعوة سيادرق والله إني أستوصل له أقراتشن بنبر بمثقزي عند قوادنيا نبري بتاهم قوادنيا نتك كأندنيا وكفل قوادنيا ينو قن እንደዚ ነፍሳችን ስናቀ ያን 18 አመት 16 አመት ምናምን ስንሆን ጨርሶ እሱ ከዲኑ ወጣ በቃ ኢልም መሄድም አይሰግድም አይጾምም ኢልም ያለ ጅህልነት ገባ አሁን ዑለማዎች አሉ እኔ የሄድኩ ተንበርክከብ ዑለማዎች ስማር እሱ እንቢ ይለኛል ሁለት ሶስት አመት አለፈና እንቢ ይለኛል በቃ አንድ ቀን አንድ ህንድ መጣ ከህንድ አገር ያኔ ዩኒቨርሲቲ ተመረቀ ጥሩ እንግሊዝኛ ምናገረው ነው መጣና በአንድ መስጊድ አረፈ ከነዚህ ጀማዓተ ተብሊግ ዳዕዋ የሚያርጉ ጀማዓተ ተብሊግ ታቃላችሁ አለ ከነሱ ነው ሼህ መሐመድ አልገዛሊ የሚባል ከህንድ መጣና በአንድ መስጊድ ለሶስት ወር እዛ ቁጭ ብሎ ዳዕዋ ያደርግ ነበር ከዛ በኋላ ምን አልኩት የፉላን አልኩት የጓደኛ የኮኑ አይሰግድም አይጾምም ዒልምም አይወድም ቁርአን አይወድም ቲ አልሰማህም እንዴ አልኩት ምንድነው አንድ ህንድ እኮ መጣ ምን ሊያርግ ዳዕዋ ያደርጋል በዛ መስጊድ ለምን አሳወቀው ትግርኛ አረብ ትግርኛ አይደለም ጠይ በአረብኛ አይደለም በእንግሊዝኛ ነው እንግሊዝኛ አው ጥሩ ይናገራል በጣም ቆንጆ ነው አልኩት والله ውዱ ማረግም አያቅም መጣ እግሩን ጨፈጨፈ በውሃ ፊቱን እንደዚህ ልቅልቅ አድርጎ እንደዚህ ገባ سويو بانجليزنيا نو ميناغرو سودومو يعني انجليزنيا بتام طرو انتن يناغرال يودال لانجليزنيا سيل غبا لكن الله سبحانه وتعالى يراسو سرا دومو بتام نو ميدنقو غباننا قوتشالن بني بستجربا لاي تنش فكك ارغي بغني بقني غني اسقمطكوت قومالا تقمطنا هنديو دعوة جمره ሲናገር አረብኛ እንግሊዝኛ አረብኛ እንግሊዝኛ ሲናገር ካንድ ሰዓት በኋላ 40 ደቂቃ እንደዚህ ሲያልፍ ወደ ግራ በኩል እንደዚህ ዘወር በየሳይ ይጓደኛዬ ያለቅሳል እንባው ልክ እንደ ጎርፍ ይወጣል ከዛ ቁልቱ አልহামዱሊላህ ከዛ ወጣ ምንድነው እንግሊዝኛው እኮ አስተማሪ እኮ ነው ምን ማድነቅ ጀመረ ሀዳሁ الله سبحانه وتعالى الحمد لله እና በቋንቋው በትግርኛ በአረብኛ አንዳንድ ጊዜ በአማርኛ ብዙ ዳዕዋ የተደረገ ምንም አተኩሮ እንኳን አይተዋቅም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያኒ የራሳችን ሰው የማናከብር ሰው ነኝ እነዛ ህዝቦች እንደዚህ ነበሩ هذا ما يرى نعم اندزي نبرو لذلك من يلالو شبيه هذا بهذه الآية ما حكاه القرآن في قوم صالح اندزي قوم صالح ميبالو قوم هود صالح سيدنا صالح يتبالو رسولات شو من قالوا فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر قالوا قوم صالح كونات شو قوم هود يعني عندي كنيا سو عند سو كنيا نو يلاكو عند سو كفلق ملائكه يلكن من دي اندنيا سو يا غريليج صالح يتوقع نو كنسو يا غريليج نبي نني لنا لهون دي دومو عند سو لكو نو تكتلوت يملن انا اذا لفي ضلال وسعر السن كتكتل نبد وشا ابدنا ان نكتل مالو ضلال وسعر مالت شنقلاطو يتغلبطه ابد يهونو سو كذا قتلوا كومنت ستو اولقي الذكر عليه من بيننا عندي انيا كوكسون بلطلن اني كو يغرازماش ليجي كوناي اغلي كو يبالبات انتن ليجي كونو عندي ان اغلي يالو حفتاموچ ان اغلي يالو زراچو يتاوقي عند متو صالح يبالو انينن لينو يقولناش كندزي نو ميلو فقالوا ابشر منا تملكتو منا كنيا عند سو كنيا نو اوكي ميهونو ابشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر قرآن يا الله ملئكت ودسي وردال عليه من بيننا إن ينتتو بل هو كذاب أشر يه وشتامنا وصالح يا جماعة صالحكو كقبيلات شوكونا كالنسو أندوكونا نبي صلى الله عليه وسلم كقرششكو أندونوكو بني هاشم قريش ناتش نبياتين قريش ناتشو حزب قريشوش ناتشو سيدنا صالح يعني عرب نو كقبيلاو نو قبيلاو دومو كسو نو اسو دومو كقبيلاو نو كنيا انفلق مالو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر يقول سبحانه وتعالى بل لا آيات من إلى الله سبحانه وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا أبزن يتشهز بوش إن بيبلو أفنقتو ديننا نكتل ميالو ياو قسلات شو نا إن كانت شو بشتات شو من دنو إن دنيا يهونا سو كنيانو يميلكو لا طيب من دفل قال لك أمريكي بهون عرب بهون ويم من بهون إنجي ويم دم ملائكة بهون إنجي كنيا يا الله رسول هنا قل لو كان الله سبحانه وتعالى ملسوا بزات سورة قل لو كان في الأرض ملائكة بمريت لقراتهم يهدوا ملائكة بينورو يمشون مطمئنين يعني تسأتب لو السلام هنا بمريت منورو ملائكة بينورو لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول كسماي ملائكة رسول لك نبر لمن كنسوا كسولج سو كملائكة ملائكة كإنسسان بنور إنسسا لهلهم كراسات شو كوستات شو رسول من لكو لكن النسو بزي أين نترك انبيالو أبشرا مثلنا منا إلالو فكفروا على الله سبحانه وتعالى بسدس سنة آية فكفروا وتولوا انبيالو كفروا جربة تولوا جربة شو ستو انبي بأبلو أكرفو أفنقطو هيدو واستغنى الله الله دمو كان نسيو مفرلق على اللم حبتام جيتا والله غني حميد على سدس سنة آية ثم قال سبحانه وتعالى بعدها زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا النزا كفار شكو متن تكسكس أن يمن نسا سوشا دلنم هاي تشلم ما نوم يتشلو نقر موتن ودا أفر تكأيرا بس بسا أفر هنا أمد هنا اندقنا سو هنا للنسا من دنو متلو تنانتي زعم مالت زعم بامار عبارة أنتنو ادعى العلم مالتنو يعني إنيانك ألن عند سوك موت ودا أفرك تكأيري من نسات هاي تشلم مك أسكس هاي تشلم ما نو ميك أسكسو زعم الذين كفروا أل لن يبعثوا يعني كياماك أنا مبال نقر يلم سوك مريت تكسكسو يموت أنا قر إيه بوهتان نو زنبلو نو الله سبحانه وتعالى منالو قل بلى وربي ما لا لو لنبي صلى الله عليه وسلم مال والله ورب الكعبة تكسك سلاتشو والله العظيم والذي لا إله بفلك كوي الله سموش مال لمن دنهم مملو ما كسكسو ونتمهون لما رقاقت يعني يوم القيامة آخرة يمبالو كأن اندال لي لما رقاقت مال بلو الله سبحانه وتعالى لنبياتنا عززة إن يمن عززة زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى نونجي وربي والله لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم كما ريتكس قساتشو الله زند لتقومنو بدرقاتشو تبونجلوشنا تروز نقروش بمولو عند بعند اللي قلص الله شنو بما عملتم وذلك على الله يسير يهدموا لالله بتأم كلا لو بيليونس اند تريليونس يهونو سوتش እያንዳንዱ ሰው ምን ጥሩ ሰራ ምን መጥፎ ሰራ ምንድነው ክፍያው በአንድ ደቂቃ አላህ ጨርሶ ይነግራሃል እና ይሄን አለ አለ እሺ ተመልከቱ ስለዚህ ተፍሲር الزعم زعم الذين الزعم هو ادعاء العلم بلا علم يهچن نغر يازوات وندوچ قنچو انغاغرنچ زعم مالت يعني اني اندزيه نني اندزيه نو بلو غرا بزا مندنو زعم هو ادعاء العلم بلا علم علم يللو سو علم الله بلو سلا علم سيناغر هذا الزعم من ما تنو زعم وندموچ جاهل علم يللو اني عالم نني بلو سلا علم سيناغر ይህ ዘዓም ይባላል እነዚህ እነዚህ ቁረይሾች ምን አሉ እኛ አዋቂዎች ነን መሐመድ ደሞ ምን አላህ አንተ አሁን አሙሮ ይቀበለዋል ወይ አንድ ሰው ሞቶ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ ወደ አፈር ተቀይሮ አጥንቱና ስጋው ጠፍቶ ከዚህ እንደገና ሰው ሆኖ ተመልሶ ተቀስቅሶ ሊነሳ ነው አይሆንም አይሆንም ማለት ዘዓም ማለት እዚህ ላይ አይሆንም ብለው وساني وسنو جاهل بجهلنته علم الله بلو سيناجر زعم يبالال ايش في القران في القران بقرانا وندموچ انين انتي انچن ناسو ولاتچن يتاززنو ثلاث تزازچالو بقران انذي ثلاث تزازوچ جديتا مدرج اندالبه نو ምንድናቸው እነዚህ መሰላችሁ ስለ አኺራ ነገር ሲነሳ የሚከራከረው ሰው ካገኘ አኺራ አለ ብቻ አትበል ማላው ጨምርበት አለ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንድትምል ያስፈልጋል ለምሳሌ እገሌ እኮ ሙተዋል ይላል ይሄ ነገር ቀላል ይመስላል ላኪን ወላሂ እገሌ ሙተዋል ስትል እርግጠኛ ነህ ማለት ነው ከኔ ጋር ላችሁ ወንድሞች እገሌኮ የነበረው ብድር ከፍለዋል ትላለህ የሚሰማህ ሰው ላ ተሳስቶ ይሆናል ወይ መስሎት ይሆናል ይላል لكن اقسم بالله العظيم والذي لا اله الا هو بس ملا له እገሌ ብድሩን ከፍለዋል ትላለህ ሰዎች ምን ይላሉ እርግጠኛ ያወቀ ሰው ነው የሚምለው ያለው እንጂ ሳያውቅ እንደዚህ አይልም ይላል ተረጋግጠ ማለት ነው በመሐላ ጫን ስትለው ይረጋግጣል አሁን አላህ ምን አለን ስለ አኺራ ስትከራከሩ ጫን ብላችሁ በእኔ ማሉ ምክንያቱም ከእውነተኛ በኋላ በላይ ነው ከእውነት በላይ ነው የአኺራ ጉዳይ طيب እነዚህ ሶስት በቁርአን ልንገራችሁ አንዱ በዚህች አያነች አሁን ያልነው ዘዓመ الذين كفروا ان لن يبعثوا እነዚህ ቁረሾች አኺራ የለም አንቀሰቀስም ብለው በውሸት ተናገሩ طيب ያንተ መልስ ምንድነው ያንተ መልሱ ይሆን ያለበት በላ ወረቢ ለትብዓቱና ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ايه ما هون لبت مرسو قل بلا من مات نو بلا اندي نو انجي انديت نو انجي والله نو انجي لننسانا ولنقسقس بله ملسالو ايه بسورة التغابن عندنيو آية نو هلتني آية الآية الثانية في سورة يونس يقول سبحانه وتعالى ويستنبئونك احق هو من دنوم تلو انت محمد كموتن بهالا تكسكسن تنستن سو هنن الله زند نقومالن دي ايه نغر تنبيت نو ويس اولتنيا نو ويستنبئونك احق هو قل اي وربي اي مالت وندموچ ينزا قريشوچ يتطرر عربيا نو አሁን በሳውዲ አረቢያ በሙሉ ንግግር በዚህ ነው ነዓም አይሉም እዚህ ሳውዲ አረቢያ ነዓም ማዓ ማለት እኮ ነው ኢ ማለት እዚህ በቋንቋቸው ኢ ነው የሚባለው እንዴት ነው መጣ እንደ ኢ ነ ኢ መጣው ኢ ኢ አሊፍ ያ إن الله من عليه ويستنبئونك أحق هو question mark الله أززو نبياتنا أززو قل إي وربي نعم والله إنه لحق وما أنتم بمعجزين حق أنو الله دمو من السنوال من يشنفوال من يدكموال لمن يتشلم تشاينا الله يموت سود أفري تقيري أنسو تسون دي أدرقو إي وربي بمجمرة آية بلا وربي زي دمو بلا مالت نعم مالتنا زي نعم مالتنا إي وربي هذه سورة يونس. طيب في سورة سبأ بسورة سبأ دمو منها لالله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة إن الزاك فروش يوم القيامة يوم الساعة يلمالو قيامك أن يلم متنا أنك أسك أسك أسك أسمالو وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة مرسو قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يعني ذرة تنشوى فترة نج يسواني أهلم الله سبحانه وتعالى أيكب دوم كذا شيء من يميان سنقر أيكب دوم كذا بلايم أيكب دوم الله له هل نقر لالله بتأم كلال بتأم كلال نو بلاتشو قل بلا وربي نعم سبحان الله العظيم سمتات جوال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب يعني هل يمياك سو لا يعزب عنه مثقال ذرة الله سبحانه وتعالى كسو يمدبك كسو يمتن يعني يمهك أو نقر يلم ذرة بالتهون يهنو قيتات شنالي إنا بقرآن بسوست بوتا سل آخرة سل عقيدة سل الله منورون على منورون سل الله تلك النت سل يوم القيامة سل الجنة سل جهنم ست كراكر وندمج ما لاج أمرت أجرات شوي بزال ما لا ست أمر بات كافرون يمي كراكرون غراي قبوال ينكتك قتال والله اندزي اندزي دي فكا اندي نكسك سالنكو تلال لهذا يمن مكسكس نوسيله جان بله والله فيتو لاين نزهم تلو والله الذي لا اله الا هو انت لتموتنا كموت تكسكس لتنسانا والله تلو الله اذا ناقشك انسان في ذات الله او في ذات النبي صلى الله عليه وسلم او في البعث او في الجنه او في النار او في القران تحلف بالله لتؤكد ذلك هنا ساقف معكم في قضية امرأة عند نقر كسوستك أن بفيت يتكسّت نقر بني لنقراتش واندموش لك ننجا تستوصل لاتشو مچانو أهدنو كتنانتنا بفيت أو كتنانتنا بفيت تستوصل لاتشو حنوتا أبو أنيس تستوصل لاتشو أسردك إكازك إجا سقبا من يستوصل أهد أسردك إكازك إجا لقباهم زقجة قباهو والله بحيلنو يتلاككو كنسو أردت سيتوش متوزي تيبقى أناتشو إنا إني ألنبركم أبو أنيس نعم أبو أنيس ألنبركم ليلوشو نبرونا أسر دقيقة زجاجة بتأم لبيان يمتى أسر دقيقة زجاجة قباو ما نو يازن النسون يازون نا مجمرة كما قريب بفيت متونا شيخ إبراهيم علناو علوا يبرو مستي يلوم علش ألنبركم كعشابه هلا لك مسكيس زجاجة يوتهو الزيد الجاف يتأبق علو ده نقدكو أرات سيتوش ناتشو كذا لما من نفلقونه ولا زين بيه بيت قبهه لكن السنية نفلقونه قبهه النا كولت ذلك قبوها لا أنكواكو ምንድን ነው ስላት ሚስቴ እነዛ ሴቶች የመጡ ናቸው እኮ እሺ ግቡ በያቸዋል ገቡ ገቡ ሶስቱም ገቡ አንዷ እዛ መኪና ቀረች ምን ነው አልኳት ያኺ እኛ ችግር አገኘን ምንድን ነው ችግሩ አንድ እህታችን አለች ምን ነካት والله በአቂዳው ላይ ብልሽት አገኘች በአቂዳ አው እንዴት ሸይጣን ወሰወሳትና በአላህ በኢሳ በሙሐመድ በአኺራ እዚ ላይ ውጅንብር ገባትና ደባለቀችው አሁን ከእስልምና ወጣቻል እንዴት ስራዋ አባባሏ ሁሉ ከእስልምና የወጣ ነገር ነው እኔ አላምንም ምናምን ምናምን ትላለች መስገድ ተወች ምን ተወች በቃ ተማም ተጫወተባት እንትኑ ሸይጣን የት አለች አልኳት አለች ፍቃድ ሆነ ፈልገን ነው ትግባ ካሉ ይግባ ትግባ አልኳት አልኳቸውና ገቡ አሁን ስንት ሆኑ አራት ሆኑ ምን ነው የኔ እህት ምንድነው ችግርሽ አልኳት ወላሂ አለች መጀመሪያ ደረጃ ደስ አለኝ አለች ምንድነው ወደ ሼክ እንወስድሻለን ሲሉኝ ወደ አንድ ጠንቋይ ወደ አንድ ምናምን መሰለኝ ሼክ ኢብራሂም ስራጅ አልመሰለኝም እኔ በሙሉ ያንተ ካሴት ከአስራ ሁለት አመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ማንም ያንተ ካሴት ያልሰማሁት ነገር የለም አለችኝ ቁልቱ አልሐምዱሊላህ ደስ አለኝ ሁሉ ሰማሽው አዎ ጠይብ ችግርሽ ምንድን ነው ችግሬ ይህ እንትን ነው አለችኝ ዒሳ ሙተዋል አለችኝ ኧረ ዒሳ አልሞተም አልኳል ኧረ ሙተዋል አለች እንዴት አንቺ ነው የገደልሽው ንገርኝ አንቺ ከገደልሽው ንገርኝ እንጂ አላህማ አልሞተም እኔ ራሴ አንስቼ ወደ ሰማይ ነው የወሰድኩት ይላል ላ አህመድ ዲዳት ሙተዋል አለ አላህ ብለዋል እያልኩሽ አህመድ ዲዳት ነው የምትይኝ አው አህመድ ዲዳት እኮ በጣም አዋቂ ዶክተር ምናምን ነው አለችኝ ስሚ አልኳት መጀመሪያ አህመድ ዲዳት አሁን ነው በአማርኛ የተተረጎመ እንጂ ድሮ በእንግሊዝኛ ብቻ ነበር እኔ አህመድ ዲዳት ከ25 አመት በፊት በሙሉ ካሴቱና በሙሉ መጽሐፎቻችሁ በሙሉ ያነበብኩት እኔን ጠይቀ ያልኳት አንዲት ቃል በመጽሐፉ ወለ በካሴቱ አንዲት ቃል ዒሳ ሙተዋል የሚል ነገር ካገኘሽ እኔ ራሴ እውነቴ ነው የፈለገውን ቅጣት እቀበላለሁ አልኳት እንዴ ጆሮዬ ነው ውሸታም እኔ አላቅልሽም መጀመሪያ አህመድ ዲዳት ዓለም ነው አይልም እንዲያውም በዚህ በዒሳ ጉዳይ የበሰለ ሰው ነው ዒሳ ሙተዋል አላህ ስብሐ ወተዓላ በረፈዐሁ አላህ ፈማ ቀተሉሁ ወማ ሰለቡሁ እያለ አልገደሉትም አልሰቀሉትም በል እኔ ነው ወደ ሰማይ ወሰድኩት እያለ አላህ ትጉሊ አህመድ ዲዳት አህመድ ዲዳት ካንቺ ነጻ ነው አልኳል አትሳሳሲ ተማም አርጎ ሸይጣን ነው የታጨሽና ሳገባሽ አግብቶኛል አለች አሳቀችኝ ምንድ ነው ታጨሸሜ አግብቶኛል አለችኝ እንዴት ኸላስ ግራ ገባኝ አለች አህመድ ዲዳት ሙተዋል ጠይብ አህመድ ዲዳት ዒሳ ሙተዋል አልሞተም ምን ያደርግልሻል አንቺ አልኳል አንቺ ሙስሊማ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ዒሳ ረሱሉላህ ምናምን በኋላ ነው ሙሐመድ ረሱ ይህ በዚህ ነው እስልምና እስላም የምትሆኝ እኮ በብዙ ነገር እኮ እኔ ግራ ገባኝ አሁን ቁርአን አይዋሽም አሉኝ ደሞ እንትን ዝም ብላ በዚህ እንትን እሺ መጨረሻ ምንድን ነው አንዳንድ ጥያቄ ያለኝ በቁርአን በጭንቅላጤ ያልገባ ያልተቀበለው ወይኔ ያልኳት አንቺ የት ነው የተማርሽ ምንም የት ነው እንትን ያልሽ ምንም አልተማርሽም አልተማርኩም ላኪን አቂዳዋ በደንብ ተበላሽተዋል መጨረሻ ምን አለችኝ ቅርታ አድርግልኝ ሼክ አለችኝ እኔ እስልምና ግራ ሲገባኝ በጀሆባ ገባሁ አለችኝ ወላሂ ወላሂ ምን አልኳት ኸላስ ጀሆባዎች በደንብ እንምናገሩ አሳመኑኝ በጣም ደስ አሉኝ ጀሆባ እንኳ አለች እንዲ እኔ ግራ አሁን ቁልቱ ልሂዳያ ሚን አላህ ያ ረቢ ይችን ልጅ እንዴት አመጣህልኝ መከርኩዋት እኔ ስሜ አልኳት ወላሂ በጀሆባ ግቢ በሸይጣን ግቢ የራስሽ ምርጫ ነው እኔ አሁን መጥፎ ነገር አልናገርም ሁለተኛ ለምን አልልሽም مجمرة دعاء رجل شالله مكنياتهم عند نجر لبشين يشفنا نجر عليه يي لبشين يشفنا نجر كرف فرجو الله انداس تكاكلش مجمرة لا الله دعاء رجلش ولا تنيا اندزي سلتان سنتنا قرش يكفرنا يمن سلتنا قرش والله ودبيتن داتمجي دمسشن دار سما عللشم تكتاتلش ودزي هنا يالكوان كفلقش اني اللي متقلش الزابيت هالكوان مكنياتهم بعيني ما يو يالهو تشألما نقر يشفنشنو النزاه لا تسيتوش على القصو سمي هالكوان ادمش سلاسة بيت هالقباش اهون قناء الموتم وطاتني نمتي وانشي يزت انا امت الزي قربيتاتشنا اللي يزت انا امت سو كوش بلو መቸነው የሚሞተው ያሉ ሰዎች ሞትም ቢያለው አለዚ ካለፈው ደሞ አመታት ይሁን ሳምንታት ይሁን የ25 የ35 የ45 ሰዎች ደሞ ይሞታሉ ሞት በእንትኑ በአመታት አይደለምና አሁን በዚህ አይነት አቂዳ ያለሽ ሞት ከመጣ የክሳራ ክሳራ ነው ባክሽ እህቴ ተመለሽ ያልኳል እስላም ነሽ አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰግዳለሁ ድብልቅልቅ እኮ ነው የሆነው እሰግዳለሁ እኮ አንዳንድ ጊዜ እየሰገድሽ ጆሆባ ሆነሽ አው የጆሆባ እኮ በጣም ደስ ይላል ያስረዱሃል ምንድነው ሃይማኖታቸው እኔ እንጃ ግን ጥሩ ሃይማኖት እንዳላቸው አቃለሁ طيب تقول لا اله الا الله او قل له لا اله الا الله محمد رسول الله ዝም አለች በመሐመድና በኢሳ ምንድነው ግኝታቸው ትለኛለች ወንድማማችነት ነው ሁለቱም ወንድሞቻቸው አንድናት አይደለም አንድ አዳ እኔና አንቺ አሁን እህትና ወንድም አይደለንም በምን በእስልምና ሁለት والله ገደል ውስጥ አስገባችኝ በቃ አልቻለም አለች በዚህ ቢመጣ በዚህ ትመጣለች በዚህ ቢመጣ እኔ መጨረሻ ምን አልኩት እኔ በመላሴ እየተናገርኩ ነኝ አልኩ እሷ ግን በሸይጣን ልሳን እየተናገረች ነው እሷ ነች ፊቴ ላይ ቁጭ ያለችው እንጂ ምላስዋ የሚናገረው ያለው የሸይጣን ግፊት ነው በዚህ ጨረስኩት ነገር ላኪን ብዙ ለማስረዳት ቁርአን ስሚ አልኳት ቁርአን ታነቢያለሽ ቁርአን ትንሽ አነባለሁ ግን ቀራለሁ አለችኝ طيب سورة الصف የሚባለው አለ سورة الصف ክርስቲያኖች በሙሉ መሲሂን አንላቸው ምንድነው የምትሏቸው እንግዲህ መሲሂን ማለት እኮ የመሲህ የኢሳ ኢብኑ መርየም ተከታዮች ማለት ነው እነሱ ግን መሲህ ያኒ መሲህን አይከተሉ እንዲያም ዋሹት الله سبحانه وتعالى بسورة الصف من يلال واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا بما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد نبياتنا احمد ناتشو سماتشو محمد ناتشو سماتشو سلازي يهنو بنبياتنا بعيسى اللي قننيت هلتم يا الله بارياوش ناتشو هلتم يا الله ملكت ناتشو عندو عندون يصدقال عند عندو دمو يصدقال عندو باندون يميواش نقريل اندزيه بلات قرآن بامتا حديث بامتا من بامتا انيسك اربع سوات ركالج በለሰለሰ ዳዕዋ ያደረኩላት የነበሩ ሶስት ሴቶች ሁለቱም አለቀሱ ተያሏት ከዛ በኋላ ምን አለች እነዚህ ዳንተ ያመጡኝኮ ቀንተው ነው ምንድነው የሚቀኑ ቀንተውልኝ ነው እንዴት ይቀኑብሻል አንቺ እንዲያውም አንቺ እነሱን ማመስገን አለብሽ አይደለም እነሱ እኔን ማመስገን አለባቸው እንዴት እሺ በየመጣሁላችሁ አቡአኒስ የሰማነው አቡአኒስ እንኳን እድል አይሰጣትም ነበር ጋው ወርጎ ይጥፊ ሰጣት ነበር መሰለኝ ያኺ እኔ በጣም ነው ተናነስኩላት በጣም ዝቅ ብዬ የኔ እህት ባክሽ والله العظيم የተሳሳትሽ ነው ቁርአን ሙምኪን 10 አያ ቀራሁላት የነቢያችን ሐዲስ አመጣሁላት የለሰለሰ ነገር እነሱ ተረዳቸውና መጨረሻ ስም ያልኳት አሁን ቁረሾች እንደዚህ ነበሩ ለዚህ እኮ ነው ታሪኩ ያመጣሁላችሁ ቁረሾች አዋቂዎች ነን ይያሉ لأن زعم الذين كفروا زعم على جهل جهلاء إيالو أواكي وشنو إيالو نبياتشن بزي بهولت قلنا شو براسا شو شيبت ياوتو النسو نبرو قريشوش قرآن يكفروا بفلسفنا بانقاقر لك يانشي قد يانشي نقر كونو الكوان عند النسو الله اندي أطف اندي أطفات شو اندي تتأفي لببالي تاي باي تاي منا سبحان الله أساوس كتنقلي كافي روش شيطان كتاج أنا باتشو إن كان إبراهيم سراج نبيات صلى الله عليه وسلم ديو ألشالواتشو إن بيبلو إن أبو جهل إن أبي لهب إن وليد من المغيرة يمساسلو شيبة ومن من من هلو بكا إن بيبلو أكرفو وقتال لنيالو بكفراتشو موتو فهم بجهنم يتككلوناتشو نا لب بي ندزه ندتوني بي انتنا الكوت نا لمن لو يتقس كلاتشو يزاري تفسر كي يسوان قداي لكي مثلا ما تشي درقال هولتهم اشي هنا الله سبحانه وتعالى من يلال مثلاتشو بأن آية أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ان انت سوش من نكاتشو زور بلوسكي ألمن ياياتشو هدو ودى تشاينا ودى من ودى من ودى ودى برها ودى تشاكا ودى كتما ودى من ودى من استزورو تأيكو تاريكنا انببو أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب كالباتشو أسرد يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم والله هذه البنت أو هنا الكواتشو أعمي عليها القلب لبوا تدفن حقيقة الذي في صدرها جاء بها نعم نا سوستوش متو منم أين تمشاشا ستادرق والتاج قن إني ألتوات إن شاء الله ممكن بيجي هداية ستات الله سبحانه وتعالى نبياتشن يالوت حديث تزيل نيال لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وفي رواية خير لك من حمر النعم تمام عند سو بإجه الله داسسة أو هو تنبمول يادرقو ترسرا بانت مصحف نمي صحفو ولتنيا صحايا واتأجبت بوتا صحايا الواتأبت بوتا اللي بزي مريت بمريتو بمولو مالتنو مريتهم بمولو دفتف فارغ وورك أبي ساتوه عند سو بإجي هداية سيساتو الله يشالها سلالو نبيات صلى الله عليه وسلم كتاتل له إن شاء الله ستوتا هادية وورك أبي هونم لبواس كمي تركس يهدكو يمتاش الله سبحانه وتعالى مجمع مجأرشا مدم دمي أنقرشو الله إن شاء الله إشي ينقر وهكذا يا أخوة كثير من الناس بزوس وشانو أدخلهم الشيطان في شبكهم بن شيطان بزا بسو شبك بسو سلي تشاس قباتشو وأفسد عليهم عقيدتهم إيماناتشو يا بلاشة بزوس وشانو اسمعوا إلى هذه الآية هنا من نبو آية سموتنا سلا أخيرا بزوك زينو نقر كواتشو لمن دنو ممكن أسر جزينا قريش والله هي نجار لمن دنو سوتش أسر سوتش نزيس سبب سبو رات بالتو سيأورو سج أوتو يقولنا لهلا تسعات سلسيتوش سلسبورت سلجوك سلبوليتيكا سيأورو سيزنانو سدستو يمشونا بمهكل عند سو باكشو كالدا بزان ساك بزاننا تنش دمو قال الله قال الرسول إن جاكر بلو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله يا آخرة قداي يا قرآن قداي سيامتا هلوم يدكموال يا زقننا لهم تلوت يا زقننا لنزي ساعت يا يال الناتي كو يتبك عجنج لجي كو يالك أسنو يتوكوت رمى الشبنكو منامن منامن بك لك عند إباب سيوزا وستايوال له السودة مو لموت أسلم يفلق يوزا وزا لنزي ከዛ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ስለ ዲን የተናገረው ሰው ዲአርዝሙዋል ይላል። ሁለት ሰዓት ኮ ነው ሲጨፍሩ ያመሹ። ረዘመ ኮ ንግሩ አንተ በቃም እንዴ በልባቸው ኮ ነው ቢበቃ اخي ቢያቋርጥ ይላሉ። قال الله قال الرسول ሲመጣ ታቃላችሁ ለምንድን ነው ይሄ ነገር? የአኺራ ነገር ሲመጣ የአላህ ነገር ሲመጣ ልክ ጠውለግለግ ይላሉ። የዱንያ ነገር ሲመጣ انفتاح يعني تكفتوا بقى يزنان نالو يه الله سبحانه وتعالى عند آية كل جزية نبلاش نبركنا أورد جن يميجر من نجر بزيج آية عند تكالنش قالوا هلوم يمتسر سوانش سوى شو لم دنو بالله مكفرو لم دنو بنتنو بجهنم بجنة بن بن لم دنو معصية ميابزو لم دنو ونجل ميارجو لمن دنو قرآن ميت قالوا يهلو سبسبه لمن دنو بتل ملسو أن دنو. يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر وإذا ذكر الله وحده يا الله نقر ستكس يا قرآن نقر ستكس يا الله نبتشا ستكس اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إن النزاب آخرة ما يمنو سوتش شمكك إلى سونتها ولقلك إلى الكوسترتر إلى اللو بك اي تبهت شوال لا يا الله النقر لما سمعتها يفرلقهم. وإذا ذكر الذين من دونه كدين وتعاب له سنان لنا نقر ستناقر إذا هم يستبشرون. طيب ما دنكات آياتي يتنا اللي تشوزي متقر من بالآخرة من الوات يا آخرة إيمانه كدكمي حدث ولا حرج يفلك كون نقر بالتادرق بزوء أسدنكم آياتي تملكتوك. وإذا ذكر الله وحده اسمأذت قلوب الذين لا يؤمنون بالله العالم لا يؤمنون بالآخرة بآخرة إيمان لله شو إيمانات شو بتأبدك كما هنا بتأم بالشتاء سعر. طيب لمن إنه آخرة يتكسون دموج مكنياتهم عند سو موجة تكسكشة حسابين ويم دمو ونجلين لما يترو نغرين لما يت الله زندك عمر له يميلو ونجل اي سلام بزو غزي نقول لك فيت نغر بزو غزي اهون ان مثال لستاچو عند سو يموت قطع تفردوال فردو تملا تلالفوال ود وتادروچو تلالفوال كو وتادروچو ودزا يموت قطع بغبر يمياولو انتنو اسر بيتو علفه سو يو اسر بيت جبا أهون نجي زاري ما تعلم نجي بأرس أتوات يموت قطعة لفتس أمنه يعني للرشنه إشي نجي هوني أرس ساعات عند ساعات قدلي عند ساعات تقرروا كسر بيتها وطوت إشي بمكينا أرقو أرات وطادرو تجبو وديت يدال لقدلنه للرشنه إيه هيدا من قد للرشن ياك عرسون لما الرشن مهنون عندك كنجولج بيعي يمرقنال يا اتش دومو انتي ربات واتملكت واتملكت منامن يمنياتال انديت يمنياتال كان ساعات بوالا ليجدلكو نو ايمطان بچنقلاطو مكنياتوم سونتو بارالايز هونوال بمن بموت قطات انيا اندزي نو هنو وندموش يا خيرا غدا يما من سو والله ما تتعبوا ما تتعبوا ما تتعبوا بزوء التلفو يا خيرا إيمانو ضعيف كهوني حساب يلم تكسكسن الله زند النقو مالن يمي لو امنت كليل لو يفل لقو سرانو ميسراونا اندزينو يا الله سبحانه وتعالى ركزوا في سبب يوم الآخرة الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب ثم الذي يصعب على الله أن يبعث الناس من دنو الله كموت كاسكسو كموت كقبر مانساتاچن يمياقتو مكنيات من دنو نغرو نيستي من دنو يمياقتو الله كلله فطره اهون لمثاله ابو انيس النبرن بزي هاد الدنيا انكون ابو انيس اباتو اناتو اياتو قدما اياتوچو النبروم ካልነበሩ አመጣቸው አቡ አኒስ ታስቦ ማያቀም ካልነበረ አመጣው እዚህ አሳደገው 60 አመት ሆነ 70 አመት ሆነ በላ ጠጣ ጨፈረ ነደ እንደዚህ ከዛ በኋላ ሞተ ተቀበረ ከአፈር ለይቶ ማውጣቱ ነው የሚከብደው ወይስ ከናቲን መፍጠሩ ነው ይሄ ነው የሚከብደው ከናቲን ነገር ከአንድ ማንም ነገር ሲፈጥር ነው የሚያደንቀው እንጂ ተፈጥሮ አፈር ውስጥ ገብቶ እዛ ተደባልቆ ከዛ ማንሳቱ ይቀላል መሰለኝ ግን የሰው ጭንቅላቱም እንደሆነ አላቀም ስለዚህ ተመልከቱ በሱረት አልሐጅ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እየተደነቀ ይናገራል ምን ነካው የሰው ልጅ በየአኺራ ነገር አላህ አይችልም የሚለው ለምንድን ነው ብሎ እስቲ ቶሎ ቶሎ ላነብላችሁ يقول سبحانه وتعالى يا ايها الناس እናንተ ሰዎች ምን ነካችሁ ይላል ان كنتم في ريب من البعث يمتتراطروا ከሆነ ከትንሳኤ ቀን فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة بس كذيه بزي عينت درجاتنا يفطرناشو لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا سبرم ينبركو لجهونة ولد الله ثم لتبلغ أشدكم عندنا قرمسة هنا هل ومنكم من يتوفى በጎርማስነት የሚሞት ሰው አለ ወሚንኩም መን ይረዱ ኢላ አርዘል ዑምር ከናንተ ደግሞ አርጅቶ ሽምግሎ የሚሞት አለ ሊከይ ላ ያዕለም ሚን ባዕድ ዒልሚን ሸይአ طيب ይሄ እናንተ አፈጣጠር ነው የመሬት አፈጣጠር የአትክልት ደግሞ ልንገራችሁ ወተራል አርዳ ሃሚደተን አንድ መሬት ተፈነካክቶ ታየዋለ ውሃ በማጣት ደርቆ ተፈነካክቶ እንደዚህ ጠብታ ውሃ ፈልጎ መሬቷ ሙታ ታያታለ فإذا أنزلنا عليها الماء ዝናፍ ካወረድን ከሰማይ اهتزت ተንቀጠቀጠች ሙቭ አደረገች وربت يعني اتكلت اوطاش وانبتت من كل زوج بهيج لعين الدس يميل فرافري قطلاقطل አበባዎች ታፈራለች ትናንትና ደረቅ የነበረችው ጥቁር መሬት የነበረው ተፈነካክቶ የነበረው ከድርቀት አሁን ለአይን ደስ የሚለው የመስከረም አበባ ታወጣለች ذلك የሆነው ነገር بأن الله هو الحق الله حق ነው وأنه يحيي الموتى የሞተ ሰው የሚቀሰቅስ ጌታ ነው وأنه على كل شيء قدير የሁሉ ነገር ቻይ ነው الله سبحانه وتعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها يوم القيامة دومو بمنم نجر ترتر يلو نجر يمت آل يوم القيامة وأن الله يبعث من في القبور الله دومو بكبر يلو بمولو مريث بهو دواية شكمت شاتشو سوش أو چيس تبال تفتا تاوت قلش من شقر اللو يلان من دنو من يتنو يلو سبحان الله العظيم إذن قتلوا من الى الله سبحانه وتعالى بزي بسوره التغابن 8 ايا فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا باللهنا برسول امنوا تو قد يلاچوم امنوا والنور قران مرت نو نور امنوا بقران بنتنوا بالله برسول والنور يتنور الذي انزلنا قران برهان قرآن يورد نو سن تكتلو والله بما تعملون خبير انقديه بيوم القيامة يما من سو قتلو بزت الانيا وآية من على الله سبحانه وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع الله بمسبة سباتشو كأن اللي يوم القيامة يمبال كآدم جمرو اسك يوم القيامة يلو سو تسبسبو بس اهاي سر كجرو قنداتشن رب لانتنو صحاي ستاك قاتلن لزاك ان حسابك ان يوم القيامة يوردتك ان يكسكسك ان يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن اهون كنانتي مايكا وسدو من اقرن يقولوا يتناقروا الله سبحانه وتعالى كما جمّر ياس كما جرّشا الله لسبسباتشونو لمدنو مسبسبن لزاك أن يتوك أن يوم التغابن አሁን ማይክ አውጥቶ አንድ ሰው የውም ተቃቡን ምንድነው ይሁሉ ከተናገረ አላህ Subhanahu Ta'ala ይህ ቀን የውም ተቃቡን ነው አለ ማይክ ፍሪ ላረግነኝ እጅ አውጥታችሁ ማይክ ይዛችሁ በጥሩ እኔ እንደገለጽኩ ታርጋችሁ የውም ተቃቡን ማን ነው የሚገልጽልኝ ማይክ ፍሪ الذي انزلنا والله بما تعملون خبير الى يوم يجمعكم ليوم الجمع مجمرا كانوا يسبسب كان سو بمولو يمسبسبت كانو ذلك يوم التغابن سمو يوم الجمع نو اشي قصل سمو بحرياته يميجلصن يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم على الله سبحانه وتعالى نا بقرآن بيوم القيامة بنبيات شنسى أسلم بدينو يامنه يتكتله الشيبلو يعني يهده جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يو جنتها قطار لاتشو ونزوشنا من يالات لكن هم خالدين فيها لزل ألم أبدا موش يا مملج آل اللو كان مجمري اللو مجمري اللو لاتشو انتاك اللاتشو كبرنو كبر كقبه موش يا اللو كزوهلا لك يا ما كانت كسك ساله جنة كقبه لزل ألم نو جهنم كقبه لزل ألم نو جنة قبه على الله سبحانه وتعالى ذلك الفوز العظيم دل مالت تقول أصفه مالت أشنفك مالت يا ما أشنفنا يا دل تقول أصفك بتنونجي للا كل ألافي ترى في نو علي نا يتشن زتنني آيانش إن شاء الله ينكال كويبك أنيال ما يكلن أن تلستنى أسرني آيا بلن نجمرا لن ياو يتكرروا سنت آناتشو ونسوس آناتشو يتكرروا نعم إنا مايك فري والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ትንሽ የእርሳስ ተማሪዎችን ያነጋላ ለማድረግ ነበር ይቻላል?